حصريا على كنز الخيرات. يا راكبا للشمال من حرقتي عيني اصل دمعي سال بعيدة معكم، بعيدة معكم، يلا. لو أنا